بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أبنائي الأعزاء، طلاب الدراسات العليا، الفرقة الأولى، نستكمل الحديث في هذا الجزء الثاني والمتعلق بالمنهج العاطفي. هذا الجزء الثاني سوف نتحدث فيه عن عدة أمور أيضا نستكمل بها الحديث عن هذا المنهج العاطفي. الأول جزئية هنا اللي هي مواطن استعمال المنهج العاطفي، مواطن استعمالاته، يعني المنهج العاطفي بيستعمل في حالات متعددة وفي مواطن متنوعة. طبعا أنت كداعية يجب عليك أن تتعرف عليها لكي تتمكن من استخدامها، الاستخدام الأمثل والاستخدام الصحيح. أول موطن من مواطن استعمالات المنهج العاطفي اللي هي حالة دعوة الجاهل. طيب لماذا يستخدم معه المنهج العاطفي؟ قال لك لأن الجاهل بحاجة إلى الرفق والاهتمام به وتعليمه وترغيبه بالمفيد ووعده بالخير وإبعاده عن الشر. طبعا لنا في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد العبرة في أسلوب دعوة الجاهل. طبعا لا يوجد أفضل من يعني السيرة النبوية لكي نقتدي بسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في التعامل مع المدعوين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بال هذا الأعرابي في المسجد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حالته وهو يعني لسه مازال قريب عهد بالإسلام وجاهل بتعاليم الإسلام وبأن هذا المكان لا يصح فيه هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه معاملة طيبة، معاملة رحيمة، وعلمه ورغبه في الإسلام ولم ينفره، واستجاب له هذا الأعرابي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القدوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى إذن أول حالة أو أول موطن من مواطن استعمالات المنهج العاطفي هي حالة دعوة الجاهل. الحالة الثانية اللي هي حالة دعوة من تجهل حاله. يعني إيه حالة دعوة من تجهل حاله؟ يعني إنسان أنت لا تعرف مستوى إيمانه قوة أو ضعفا، أنت دورك إيه أو مهمتك إيه في هذا الجانب؟ أنت بتعمل على كشف حاله. طيب أنا هكشف حاله بماذا؟ بأنني أستثير عواطفه وكوامن نفسه ليحدد حاجته ويختار الأسلوب الذي يناسبه. يعني أنت دلوقتي هتستثير العواطف بتاعته وتستخرج كوامن نفس هذا الإنسان عشان تستطيع أنك أنت تحدد حاجة هذا الإنسان وتختار الأسلوب الذي يناسبه. لأن أنا واحد مثلا لا أعرف حاله ولا أعرف عنه شيء، فمش معقولة حاجة بادئ معه مثلا بالمنهج العقلي أو المنهج الحسي، لا، أنا أجيله الأول بهذا المنهج العاطفي لكي أعرف ما الذي يحتاجه أو ما هي الأشياء الموجودة في كوامن نفسه وأستخدم معه الأسلوب الذي يناسبه، سواء كان بقى منهج عاطفي أو منهج عقلي أو منهج حسي. الأمر الثالث في دعوة أصحاب القلوب الضعيفة، أو الموطن الثالث في دعوة أصحاب القلوب الضعيفة. أصحاب القلوب الضعيفة يعني مثل النساء، الأطفال، اليتامى، المساكين، المرضى، المصابين وغير ذلك. الموطن الرابع هو دعوة الأقارب بعضهم بعضا، دعوة الأقارب بعضهم بعضا، مثل دعوة الآباء للأبناء ودعوة الأبناء للآباء ودعوة الأقارب والأرحام والأصدقاء فيما بينهم إلى آخره. والقرآن الكريم حدثنا كيف كان يخاطب سيدنا إبراهيم عليه السلام قومه، وخاصة خطابه مع أبيه، وعندما كان يقول له يا أبتي، ويمكن إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذا من الكلام في المنهج العاطفي هنذكر بعض الشواهد وبعض التطبيقات على هذا المنهج العظيم من خلال العاطفة الجميلة العظيمة التي استخدمها الأنبياء عليهم السلام وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أقوامهم ومع أقربائهم. فكيف كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه ويخاطب أقرب الناس إليه وهو أبوه أو عمه، على كما يقول أو يعني ذكر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله إن هو عمه وليس أبيه. فكان يقول له يا أبتي، وسيدنا نوح عليه السلام برضو يقول لابنه يا بني إلى آخره. سنأتي إلى تفصيل ذلك وذكر الشواهد والأمثلة على ذلك من القرآن الكريم. الموطن الخامس بيقول لك في مواطن ضعف الدعوة والشدة على المدعوين ليحرك الداعية مشاعر المعادين ويستميل قلوبهم لدعوته فيستجيبوا له أو يخفف من شدتهم وبطشهم إلى آخره، وذلك كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الإيه؟ قبل الهجرة. يبقى إذن مواطن استعمال المنهج العاطفي كم موطن؟ 5 مواطن. الأول حالة دعوة الجاهل، ثانيا حالة دعوة من تجهل حاله، ثالثا في دعوة أصحاب القلوب الضعيفة، رابعا في دعوة الأقارب بعضهم بعضا، خامسا في مواطن ضعف الدعوة والشدة على المدعوين. ديت مواطن استعمالات المنهج العاطفي. الأمر الآخر الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا المنهج اللي هي خصائص المنهج العاطفي، لأن احنا هذا المنهج فيه يعني أركان أو عناصر أساسية اللي هو من ناحية تعريف المنهج، أساليب المنهج، مواطن استعمالاته، خصائص هذا المنهج، بالإضافة إلى الشرح والتفصيل في نقاط أخرى متعلقة بهذا المنهج. خصائص المنهج العاطفي، أول حاجة المنهج العاطفي طبعا له مثل المناهج الأخرى له خصائص يعني بتخصه وبتتناسب مع طبيعة هذا المنهج وبتتناسب مع أهدافه. ومن ذلك أولا المنهج العاطفي أسلوبه لطيف، وذلك لاختيار العبارات المؤثرة في عاطفة المدعو، يعني أنت بتختار العبارات المؤثرة في عاطفة المدعو، فعشان كده لازم يكون الأسلوب بتاعه أسلوب لطيف وأسلوب يعني فيه الرحمة وفيه الرقة وفيه العطف. الخاصية الثانية من خصائص المنهج العاطفي إن المدعوين بيتأثرون به بسرعة، يبقى نقدر نقول سرعة تأثر المدعوين به واستجابتهم لمن يحسن استخدامه، لأن كل منهج له يعني شروط وله شروط نجاح وما إلى ذلك كما سنبين بعد قليل، إنك أنت إذا استخدمته استخداما صحيحا فالمدعوين هيستجيبون لك بسرعة ويتأثروا بكلامك. ولو نظرنا إلى مثلا كمثال تطبيقي لهذه الخصيصة هنجد مثلا إسلام سيدنا حمزة وإسلام سيدنا عمر رضي الله عنهما، وجدنا أن استثارة العاطفة لهما كانت السبب في إسلامهما. الأمر الثالث من خصائص المنهج العاطفي هو أن دائرته واسعة، لأن الطابع العاطفي في الناس أغلب من غيره وأسرع تأثيرا في كثير من الناس. يبقى إذن عندنا المنهج العاطفي له خصائص، منها لطف الأسلوب، سرعة تأثر المدعوين به، سعة دائرة استعماله، لأن المنهج العاطفي الطابع العاطفي في الناس بيبقى ناحية فيها يعني كثيرة وفي الجانب العاطفي فيهم أغلب من غيره. بعد كده يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن المنهج العاطفي تعريفا بكل ما يتعلق بهذا التعريف وما سبقه من مقدمة، وطبعا بالمناسبة لابد أن تعرف أن كل ما أذكره لكم لابد أن يعني يكون يذاكر جيدا، لأن كل موضع من هذه المواضع وكل كلمة أقولها لكم هي في صميم المنهج. بعد ما تكلمنا عن المنهج العاطفي تعريفا وذكرا لأبرز أساليب هذا المنهج ومواطن استعمالاته وخصائصه، في عندنا بعض الأمور الأخرى يعني أريد أن أضيفها إلى ذلك، منها مثلا شروط نجاح هذا المنهج. هذا المنهج له ضوابط وله أو شروط نجاح، يعني سميها كما تشاء. يعني لو قلنا ضوابط المنهج العاطفي ماشي، أو لو قلنا شروط نجاحه برضو هذا الأمر يعني مقبول. يبقى ضوابط المنهج العاطفي أو شروط نجاحه، أول ضابط أو أول شرط ارتباطه بالمنهج العقلي. ارتباطه بالمنهج العقلي، يعني لو احنا مثلا قلنا أو ذكرنا إن المنهج، علاقة المنهج العاطفي بالمناهج الأخرى، هنجد إن المنهج العاطفي له علاقة قوية بالمنهجين، له علاقة قوية بالمنهج العقلي وله علاقة قوية بالمنهج الحسي. أول حاجة بنقول ارتباطه بالمنهج العقلي، ونقصد بذلك أن تكون العاطفة مرتبطة بالعقل، ارتباط تأييد وموازنة وترجيح. ارتباط تأييد وموازنة وترجيح، يبقى علاقة المنهج العاطفي بالمنهج العقلي هي علاقة ارتباط وموازنة وترجيح. فالداعية عندما يخاطب عواطف الناس بيوقظ في الوقت ذاته عقولهم، ويحاول أن يوجد فيهم عوامل المقارنة بين الحق والباطل وبين الصالح والطالح، وبهذا تكون العاطفة محكومة بالاتزان العقلي، وتكون عاملا مهما ومعينا للعقل ومرغبة له في اعتناق ما يدعى إليه. لو جينا إلى ذكر نماذج من القرآن بتثبت مساندة العقل للعاطفة، هنلاحظ ذلك في أسلوب القرآن الكريم حين يستعمل الأسلوب العاطفي، فنراه في معظم الأحيان يسبقه أو يردفه بالمنهج العقلي، وكثيرا ما يكون المنهج العقلي مقدما على المنهج العاطفي إظهارا لمكانة العقل من العاطفة. لو جينا مثلا إلى سورة النبأ، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فيها: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخر الآيات. تعال بقى إلى ده عقلي، لو بحثت فيها هتجد هذا أمر عقلي، لكن ابدأ بقى مثلا إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى آخر الآيات، هتجد ده يعني لو نظرت إليه جيدا هتجده إن هو عاطفي، وهكذا. يبقى إذن هنا تقدم العقل على العاطفة أو على العاطفي. طيب تعال في سورة الغاشية، يتقدم المنهج العاطفي، يبقى هنا تقدم المنهج العقلي على المنهج العاطفي. تعال في سورة الغاشية تجد المنهج العاطفي يتقدم على المنهج العقلي. هل أتاك حديث الغاشية، إلى قوله وزرابي مبثوثة، أدي إيه؟ عاطفي. ثم يأتي العقلي من أول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخره، إلى آخر الآية، ده عقلي. يبقى سبقت العاطفة ثم جاء العقل. في سورة النبأ سبق العقل ثم جاءت الإيه؟ العاطفة. هكذا يرتبط المنهج العاطفي بالمنهج العقلي زي ما قلنا، ارتباط تأييد وموازنة وترجيح. يبقى إذن لما أقول لك ما علاقة المنهج العاطفي بالمنهج العقلي، تقول لي المنهج العاطفي بيرتبط بالمنهج العقلي ارتباط تأييد وموازنة وترجيح، وبذلك بنتقي سلبيات العاطفة ونضمن إيجابيتها، وتصبح العاطفة بذلك من أهم عوامل الإقناع والتأثير في المدعوين. طيب ده بالنسبة، هذا فيما يتعلق بالضابط الأول أو الشرط الأول من شروط نجاح المنهج العاطفي اللي هو ارتباطه بالمنهج العقلي. الضابط الثاني هو أن تبتعد العاطفة عن عالم الخيال وترتبط بالواقع. لماذا؟ قال لأن عالم الخيال عالم وهمي لا وجود له، لكن حينما ترتبط العاطفة بالواقع فإنها تدرك الحقيقة وتعيش فيها بكل جوانبها. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نستفيد من العاطفة. ولا ننسى أن العاطفة لها يعني تأثير كبير على الناس، وكثيرا ما تدفع إلى منطلقات يعني ربما تكون صعبة أو خطيرة إذا كانت بغير وعي، وبهذا تكون سبب في مشاكل كثيرة. لكن إذا كانت العاطفة محكومة بنور العقل كما ذكرنا من قبل وموجهة نحو الواقع كما نذكر لك الآن، فإنها بلا شك تعود أو بتجعل صاحبها يعني إلى الهدى والتوفيق والنجاح أقرب وتقوده إلى ذلك. لو جينا إلى القرآن الكريم لنرى أو لنستدل على ربط العاطفة بالواقع، نجد مثلا إحنا ذكرنا منذ قليل النماذج القرآنية اللي بتثبت مساندة العقل إلى العاطفة. تعال هنا نذكر نماذج من القرآن الكريم بتدل على ربط العاطفة بالواقع. مثلا في سورة سبأ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الموعظة مخاطبة للعاطفة لأنها بتورث الشفقة وترقق القلوب، خلاص ده أمر معروف. ثم يربط العاطفة بالعقل فيقول: ثم تتفكروا، ثم يحكي لها الواقع الملموس لديهم جميعا وهو ما بصاحبكم من جنة إذ لا يستطيع أحد أن ينكر تلك الحقيقة ما عدا المكابرين منهم. يبقى إذن الضابط الثاني أو الشرط الثاني اللي هو أن تبتعد العاطفة عن عالم الخيال وترتبط بالواقع، وذكرنا الأدلة أو المثال على ربط العاطفة بالواقع من خلال القرآن الكريم. الشرط الثالث أو الضابط الثالث اللي هو توجيه العاطفة نحو الخير. الإسلام دائما بيعنى بتوجيه العاطفة نحو الخير لأنه دين جاء بالخير للناس جميعا، دين جاء بالخير للناس جميعا. ونحن إذا استعرضنا المنهج العاطفي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة لا نرى منهما إلا حرصا على توجيه العاطفة نحو الخير بقصد سعادة الإنسان والمجتمع. الإسلام جاء لسعادة الإنسان وسعادة المجتمع. تعال مثلا لسورة لقمان هتجد ربنا بيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إلى آخر الآيات. سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآيات بتوجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى تلك المرتبة العالية وهي عدم معاملة المسيئين بالإساءة، ولكن عاملوهم بالإحسان يلين لكم وتكسبوا مودتهم، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى إذن يا شباب عندنا ثلاث ضوابط من ضوابط المنهج العاطفي أو من شروط المنهج العاطفي. الضابط الأول ارتباطه بالمنهج العقلي، ونقصد بذلك أن تكون العاطفة مرتبطة بالعقل ارتباط تأييد وموازنة وترجيح. والضابط الثاني، أن تبتعد العاطفة عن عالم الخيال وترتبط بالواقع، لأن عالم الخيال عالم وهمي زي ما قلنا لا وجود له، لكن حينما ترتبط العاطفة بالواقع فإنها تدرك الحقيقة وتعيش فيها بكل جوانبها. وذكرنا الأدلة من القرآن الكريم على ربط العاطفة بالواقع. الضابط الثالث هو توجيه العاطفة نحو الخير. فالإسلام يعنى دائما بتوجيه العاطفة نحو الخير لأنه دين جاء بالخير للناس جميعا. وإذا استعرضنا المنهج العاطفي في القرآن والسنة لا نرى منهما إلا حرصا على توجيه العاطفة نحو الخير بقصد سعادة الإنسان والمجتمع. وذكرنا النماذج لذلك من سورة لقمان ومن سورة الأعراف ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والأدلة من القرآن ومن السنة على ذلك كثيرة، لكن احنا بنذكر لكم نماذج فقط في هذا المجال. بعد كده نريد أن نعرف شيئا آخر عن المنهج العاطفي هذا الشيء هو سؤال بمعنى ما الغرض من استعمال المنهج العاطفي؟ الإجابة باختصار هي إن المنهج العاطفي بينمي في الإنسان عاطفة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، بينمي في الإنسان شيء مهم جدا وشيء عظيم جدا، وهو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك هي جوهر عقيدة المسلم وأصل إيمانه وهي أعلى مراتب الإيمان. بهذه المحبة تسمو العواطف وتترقرق المشاعر إلى آخره وتطهر النفوس وتصفو الأرواح. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في مقدمة كل أنواع المحبوبات، يجب أن يكون في مقدمة كل أنواع المحبوبات، وألا يزاحمه في قلب المسلم مزاحم من أعراض الدنيا وكل صنوف متاعها. ولذلك الحق تبارك وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حب الله ورسوله طبعا له ثمرات جميلة جدا وعظيمة جدا، بيزيل أغلفة القلوب، بيذيب صدأ النفوس من خلال الحب الصادق المرتبط بصدق النية وإخلاص العبادة، بيثمر حب الله ورسوله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، بيثمر شيء عظيم جدا، بيجعل المسلم يشعر بحسن مذاق الإيمان وحلاوة الطاعة، بحسن مذاق الإيمان وحلاوة الطاعة. طبعا نعرفين الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة وله مذاق. من كان الله ورسوله أحب إليهما مما سواء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحق تبارك وتعالى يقول أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والقرآن الكريم عبر عن شدة حب المؤمنين لله سبحانه وتعالى فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الحب يا شباب إذا استقر في وجدان المسلم وفي قلبه، والنقطة دي أو هذه القضية أنا بتكلم عنها بالتفصيل أكثر لأنها قضية جميلة جدا وقضية مهمة جدا، لأن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك يعني هي جوهر عقيدة المسلم وأصل إيمانه وأعلى مراتب الإيمان. فهذا الحب إذا استقر في وجدان المسلم وفي قلبه فإن الله سبحانه وتعالى، شوف بقى الثمرة وشوف الجائزة العظيمة، الله سبحانه وتعالى يبادله حبا بحب، الله يبادله حبا بحب. وإن حب الله طبعا كما نعلم تهفو إليه القلوب وتتطلع إليه النفوس وينشرح بها الصدر. طيب ممكن واحد يسألني يقول لي: طيب أنا عايز أعرف المجالات التي أنال فيها حب الله، يعني إيه المجالات اللي أنت تقدر تنال فيها حب الله سبحانه وتعالى؟ المجالات كثيرة جدا. لو خدنا منها مثلا على سبيل المثال الإحسان إلى الغير، تعال شوف بس شوف عشان تعرف إن هذه القضية أو هذا الموضوع موضوع عظيم جدا وموضوع جميل جدا، يجب إن إحنا يعني نفهمه للناس، حتى اللي بيخطب منكم أو بيدي دروس أو شيء من هذا القبيل، يجب إنكم تعطوهم هذه الأشياء، المجالات التي ينال فيها العبد حب الله. يعني في أكثر من أن الله سبحانه وتعالى يبادلك حبا بحب، هذا أمر عظيم جدا. فأول مجال من هذه المجالات، من بين مجالات كثيرة جدا، منها مثلا الإحسان إلى الغير. وطبعا الإحسان للغير سواء كان إحسان مادي أو إحسان معنوي، مفيش مشكلة. فالله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى دي شوف أهو، إن الله يحب المحسنين. ما هو أنت عايز تعرف المجال اللي ربنا يحبك فيه، أدي أول مجال أهو، إحسن إلى الغير. والإحسان إلى الغير يعني متعدد، مجالاته كثيرة جدا ومجالاته متعددة جدا، سواء كانت مجالات مادية أو مجالات معنوية. والله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب في مجال آخر، التطهر الحسي والمعنوي. التطهر الحسي بإزالة النجاسات وما إلى ذلك، أو المعنوي بخلو القلب من الشرك والرياء والنفاق وما إلى ذلك، اللي هي أمراض القلوب ومعاصي القلوب. ولذلك ربنا بيقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طيب شوف بقى النتيجة بقى، والله يحب المطهرين. وفي آية أخرى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب يبقى إذن دلوقتي عرفنا الإحسان إلى الغير والتطهر الحسي والمعنوي والدليل عليهم، يعني الدليل على الإحسان إلى الغير والدليل على التطهر الحسي والمعنوي ذكرت لكم من القرآن الكريم. الأمر الثالث أو المجال الثالث، التقوى والوفاء بالعهود. التقوى والوفاء بالعهود. طيب إيه الدليل من القرآن؟ هات لي الدليل كده من القرآن على إن التقوى والوفاء بالعهود ربنا سبحانه وتعالى ده مجال من المجالات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبك فيها. هات لي دليل كده. الدليل الله تعالى يقول بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. طيب دي مجالات، يعني المجالات كثيرة جدا ومجالات متعددة كثيرة جدا في القرآن الكريم. أنا بذكر لك بس نماذج منها عشان تعرف إن محبة الله سبحانه وتعالى أمر مهم جدا، ويكفي ثمرة ونتيجة وجائزة أن الله يبادلك حبا بحب. شوف ربنا يقول إيه، فإن بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. لما يقول إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة، التوبة النصوح، التوبة الصادقة، كثرة التوبة، كثرة الاستغفار تجعل الله سبحانه وتعالى يحبه. طيب القرآن الكريم كما ذكر الأمور التي يعني تجعل الله سبحانه وتعالى يحبك، ذكر الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبغضها ويكره من يرتكبها. يعني في أمور لما تعملها ربنا يحبك، في أمور لما تعملها ربنا ما يحبكش أو يكرهك، ونسأل الله أن ينجينا من هذا الكره. يبقى نقدر نقول الأمور اللي بيبغضها الله ويكره من يفعلها ولا يحبه. هات لي بقى كده نماذج لهذا، أو هات لي أشياء اللي إذا الإنسان عملها ربنا ما يحبوش. هات لي أول حاجة، الاعتداء على الغير. الاعتداء على الغير، ربنا بيقول إيه؟ ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. يبقى ربنا ما بيحبش المعتدين. ولا تعتدوا، ادي المبادئ وادي القيم اللي موجوده في الاسلام. الاسلام لا يحب الاعتداء ولا يعتدي على احد ابدا. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. طيب بعد الاعتداء على الغير ايه من الاشياء اللي ربنا بيكرهها وبيبغضها؟ الكبر والخيلاء. الكبر والعياذ بالله، الكبر ده آفة من الآفات الخطيرة جدا، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. لأن الكبرياء لله وحده والعظمة لله وحده سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ هات لي بقى الايه اللي بتبين ان الكبر والخيلاء ربنا بيكره صاحبه، صاحب هذا الحال. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب في ايه تاني كمان من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرهها غير الاعتداء على الغير والكبر والخيلاء؟ يقول لك الخيانة. الخيانة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. طيب في إيه كمان من الأمور اللي ربنا بيكرهها ويبغضها وما يحبش اللي يعملها؟ الجهر بالسوء. الجهر بالسوء إلا من ظلم ودافع عن نفسه. ده هنا قيد بقى وشرط أهو. الجهر بالسوء إلا من ظلم. وذلك ربنا بيقول إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى إذن إحنا عندنا يا شباب القرآن عدد المجالات التي ينال العبد فيها حب الله، وعدد بعض الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ويكره من يرتكبها. الأمور اللي ربنا بيحب المجالات أو الأمور اللي العبد ينال فيها حب الله، زي ما قلنا منها مثلا الإحسان إلى الغير وذكرنا دليله، التطهر الحسي بإزالة النجاسات أو المعنوي بخلو القلب من الشرك والرياء والنفاق، التقوى والوفاء بالعهود إلى آخره. طيب الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبغضها وبيكره من يرتكبها، قلنا طبعا اللي هي الاعتداء على الغير والكبر والخيلاء، وطبعا كل واحدة لها دليلها، الاعتداء على الغير ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الكبر والخيلاء إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الخيانة إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، الجهر بالسوء إلا من ظلم، قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من إيه؟ إلا من ظلم. دي بس أنا حبيت يعني أفسرها لك أكثر لأنها جزئية يعني جميلة جدا وتخص المنهج العاطفي. يبقى إذن المنهج العاطفي يا شباب الغرض من استعماله أنه بينمي عاطفة عظيمة جدا في قلوب المؤمنين، عظيمة جدا في قلوب المؤمنين، وتربطهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه اللي هي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول إيه أو أول غرض من أغراض استعمال المنهج العاطفي. يبقى إذن المنهج العاطفي بينمي عاطفة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين ويربطهم بنعمه التي لا تنكر. فهو إذن أي المنهج العاطفي ضروري للإقناع بالدعوة، ضروري للإقناع بالدعوة. المنهج العاطفي ضروري للإقناع بالدعوة. لماذا؟ قال لأنه يوقظ القلوب ويغرس فيها الحب. وإحنا شفنا بقى أعظم حب ذكرناه وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يغرس فيها الحب، حب الله، حب رسوله، حب المؤمنين، حب الوطن، يحيط ذلك بسياج قوي من الترغيب والترهيب فيربط القلوب بالله عز وجل ويوثق صلتها به. والمنهج العاطفي بعد ذلك كله عون للعقل في طريقة الإقناع والدعوة إلى الإيمان. يبقى إذن ما الغرض من استعمال المنهج العاطفي؟ بنقول تاني هو المنهج العاطفي بينمي عاطفة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا المجالات التي ينال العبد فيها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا إذا أحب الله عبدا أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذه المجالات ودليل كل مجال، وذكرنا الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ويكره من يرتكبها، وذكرنا هذه المجالات والدليل على كل واحد أو على كل مجال من هذه المجالات. يبقى إذن المنهج العاطفي ينمي عاطفة حب الله ورسوله في قلوب المؤمنين ويربطهم بنعمه التي لا تنكر، فهو إذن ضروري للإقناع بالدعوة لأنه يوقظ القلوب ويغرس فيها الحب، حب الله، حب رسوله، حب المؤمنين، ويحيط ذلك بسياج قوي من الترغيب والترهيب فيربط القلوب بالله عز وجل ويوثق صلتها به. والمنهج العاطفي بعد ذلك كله طبعا عون للعقل في طريقة الإقناع والدعوة إلى الإيمان. نأتي بعد ذلك إلى جزئية أخرى متعلقة بالمنهج العاطفي أيضا، وهي إن هذه العاطفة لها أهمية كبيرة جدا في واقع الحياة، لأن العاطفة في مجال الدعوة الإسلامية ليست مجرد كلمة يعني بتجعل صاحبها يعيش في خيال وفي أحلام مثلا، لا، ده هي منهج فاعل، منهج مؤثر بيعدل السلوك وبيسمو بصاحبه وإلى آخره. والمنهج العاطفي بيستخدم في الأوقات التي يحتاج فيها الداعي إلى حث الناس على البذل والتضحية. يعني أنت لما تيجي عايز تحس الناس، تحس الناس على البذل وتحس الناس على التضحية، وذكرنا لكم أمثلة في الجزء الأول، عايز تحس الناس على الصدقة وتحس الناس على التضحية والعطاء وترك الأنانية وحب الخير للغير والإيثار على النفس، وخاصة في أوقات الشدائد والمحن التي يتعرض لها الأفراد والمجتمع. المنهج العاطفي يا شباب مهم جدا في هذا الجانب. العاطفة مهمة جدا، العاطفة الإيمانية مهمة جدا ولها أهمية كبيرة جدا في واقع الحياة. يعني أنت في المسجد مثلا بتخطب جمعة وعايز يعني تحث الناس على الصدقة وعلى البذل وعلى العطاء لأي وجه من وجوه الخير، لازم هتستخدم المنهج العاطفي، لأن هو ده المجال، لأن هذا هو المنهج اللي بيستخدم في هذا الجانب اللي هو المنهج العاطفي. فأنت عايز تحث الناس على البذل، على العطاء، على ترك الأنانية، على حب الخير للناس، على الإيثار اللي هو يعني قليل جدا في هذه الأيام، الإيثار، أن تؤثر غيرك عليك وتضرب لهم أمثلة للأنصار الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وخاصة في الأوقات، أوقات الشدائد وأوقات المحن اللي بيتعرض لها أفراد المجتمع. اللي بيبين لنا أهمية العاطفة الإيمانية وأهمية هذا المنهج العاطفي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنه بيستخدم في الأوقات اللي بيحتاج فيها الداعي إلى حث الناس، الناس على البذل والتضحية، لما نستدعي قصص الأنبياء عليهم السلام والسيرة النبوية العطرة، هنجد فيها شواهد كثيرة كثيرة وتطبيقات، لأن إحنا عندنا المناهج دي لازم يبقى لها تطبيقات على هذا المنهج. هنجد تطبيقات وشواهد كثيرة بتثبت إن هذا المنهج العاطفي منهج عظيم جدا، ومنهج لتيسير واقع مشكلات الحياة وحلها، ومنهج لجعل المسلمين إخوة متحابين وأسر سعيدة وما إلى ذلك. تعال مثلا نشوف مواقف من حياة الأنبياء عليهم السلام. طبعا احنا عارفين إن أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هم أعلى الناس على الإطلاق منزلة في الرحمة والعطف والشفقة والحنان وأمثال ذلك من القيم الإنسانية العظيمة، لأن الأنبياء بلا شك هم خيرة خلق الله وصفوة خلقه سبحانه وتعالى. تعالى كده نشوف بقى نماذج وتطبيقية من المواقف العاطفية للأنبياء عليهم السلام التي تتصف بالرفق وتتصف بالرحمة، ولنا فيها الأسوة ولنا فيها القدوة، والتي تبين لك قيمة هذا المنهج، المنهج العاطفي. هناخد نماذج مثلا موقف خليل الرحمن عليه السلام مع أبيه سيدنا إبراهيم عليه السلام. من هذه المواقف اللي بتتضح فيها أو بيتضح فيها هذا الاستخدام، هذا المنهج العاطفي اللي بتتضح فيها عاطفة البر والحب والنصيحة الخالصة، تلك التي يقصها علينا القرآن الكريم في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه الآيات الكريمة بنجد فيها موقف ومنهج العطف والحنان. شوف، موقف عطف وموقف حنان في هذا النداء الجميل، يا أبتي. من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه بينكشف لنا أو بتتكشف لنا أمور، أدب رائع جدا وأدب عظيم جدا في الخطاب من الابن، من الأب، من الابن إلى أبيه، حيث تصدر كل دعوة من إبراهيم إلى أبيه بقوله يا أبتي. شوف هذا الأدب، يبقى هذه الآيات بتجد فيها موقف العطف واضح، موقف الحنان واضح. يا أبتي، شوف القصة بتظهر لك إيه كمان، الأدب في الخطاب، أدب في الخطاب من الابن إلى أبيه. فكل دعوة بيدعوه إليها يقوم يقول له إيه؟ يا أبتي. وقد تكرر هذا النداء الرفيق الحبيب في الآية 4 مرات. ده يعني بيبين لك هذه العاطفة وهذا الأدب اللي بيوجبه حق الأبوة، وهو أدب تقتضيه النبوة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام استخدم هذا المنهج اللي هو المنهج العاطفي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن مع إن سيدنا إبراهيم عليه السلام سلك في دعوته وفي موعظة أحسن منهاج وأقوم سبيل، واحتج عليه بأبدع احتجاج بحسن أدب زي ما شفنا وخلق جميل، لكن خلي بالك من الجملة اللي جاية دي: وقع ذلك لسائر ركب متن المكابرة والعناد. مين بقى اللي ركب متن المكابرة والعناد؟ اللي هو أبوه. وانتكب بالكلية عن محجة الصواب والرشاد. يبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام استخدم كل الأدب والاحترام لأبيه، لكن وقع ذلك لسائر ركب متن المكابرة والعناد وانتكب بالكلية عن محجة الصواب والرشاد. تعال خد موقف تاني، موقف سيدنا نوح عليه السلام مع قومه. أسلوب اللي استخدمه سيدنا نوح عليه السلام أسلوب كله حب وعطف أيضا. قال لهم إيه؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآية تاني: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر الآيات. تجد أنه بيقول لهم استغفروا ربكم وتوبوا إليه، بأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة عن عباده، بيعفو عن السيئات، ربنا غفار، ربنا رحيم، ربنا تواب، إنه كان غفارا، على أنكم إن آمنتم بربكم يرسل السماء عليكم بالمطر الكثير الذي يخصب الأرض ويأتي بالخير، ويمددكم ربكم عند ذلك بأموال كثيرة وأموال نافعة وأبناء وذرية صالحة، وبعدين كمان إيه؟ ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم بساتين، ويجعل لكم فيها الأنهار، ويجعل لكم فيها العيون. يعني باختصار، إن آمنتم بالله سبحانه وتعالى أمدكم بسعادة الدنيا والآخرة، تكونوا في دنيا كلها سعادة، في عيشة راضية، في حياة رغدة، إن آمنتم بالله سبحانه وتعالى. طيب تعال شوف سيدنا هود عليه السلام، نفس الحال مع سيدنا هود، بتجد يعطف على قومه رغم جحودهم، يقول وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. شوف الإجابة، شوف الإجابة، إجابة عظيمة جدا، وإجابة فيها العطف وفيها الأدب. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. تعالى سيدنا موسى عليه السلام، أرسل الله تعالى سيدنا موسى وأخاه هارون إلى فرعون لدعوته إلى الإيمان بالله كما نعرف الواحد الأحد، وأمرهما سبحانه قال لهم إيه؟ إنهما يلينوا معه القوم. شوف يعني سيدنا موسى وأخوه هارون من الأنبياء، ومع ذلك وبعثوا، بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أشر خلق الله اللي هو فرعون، ومع ذلك قال لهم ربنا قولوا له، قال لهم كده اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون وابطلوا ألوهيته بالحجة والبرهان، لأنه تجاوز الحد في الكفر وتجاوز الحد في التمرد والطغيان والتجبر والعصيان. وقال لهم مع هذا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قول له كلاما لينا رقيقا لا خشونة فيه لعله يتذكر حقيقته أو يخشى ربه. وهذا الأسلوب يا شباب من اللين واللطف هو شأن الرسول الداعية الناجح، حتى لا ينفر فرعون وأمثاله من دعوة موسى عليه السلام إلى تمجيد الله وتوحيده، فإن العبارة اللطيفة أجلب للمراد. وده شأن الحكماء مع الجهلاء، وموقف الأطباء من المرضى، الموقف هو اللين واللطف والموادعة. ولذلك في هذا الشأن بيقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، بيقول إيه؟ بيقول ويدل على وجوب الرفق ما استدل به المأمون. طبعا عارفين الخليفة المأمون لما وعظ واعظ وعنف له في القول، شوف بقى قال له إيه؟ يا رجل أرفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق، فقال تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صلوات الله وسلامه على أنبياء الله أجمعين. تعال بقى إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. لنعرف الداعية الرفيق العطوف، حنذكر لكم نماذج من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدعو إلى الرفق، والتي تبين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله للعالمين، سيد الأولين والآخرين. وأحاديثه صلى الله عليه وسلم تفيض كلها رقة وعذوبة وجمال ورحمة وعطف. هجيب لك نماذج فقط من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي يعني بتدعو إلى الحلم وتدعو إلى الأناه وتدعو إلى الرفق. هجيب لك نماذج فقط منها، مثلا حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. أحاديث كثيرة جدا. وعندنا طبعا من الأمثلة على ذلك أيضا حديث الأعرابي اللي بال في المسجد واللي ذكرناه منذ قليل، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف الرحمة، شوف العطف، شوف الحنان، شوف الرقة، دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وإحنا طبعا عارفين السجل بفتح السين، بفتح السين هو الدلو الممتلئة بالماء، كذلك الذنوب أو ذنوبا برضو هو الدلو، دلو ممتلئة بالماء. وحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وأيضا حديث: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، إلى آخر هذه الأحاديث، أحاديث كثيرة جدا بتبين عطف النبي ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام. عليك صلاة الله وسلامه سيدي يا رسول الله، يا رحمة مهداة ويا نعمة مزداة. في حاجة كمان بتبين لك أهمية العاطفة والاستثارة العاطفية لمشاعر من تدعوه. عشان أنا كل ده بذكر لك الأشياء دي كلها عشان أبين لك قيمة المنهج العاطفي وأهمية المنهج العاطفي إذا استخدم الاستخدام الصحيح السليم. الاستثارة العاطفية لمشاعر المدعو شيء مهم، وهجيب لك أعظم مثال وأحسن مثال للاستثارة العاطفية لمشاعر المدعوين من استثارة النبي صلى الله عليه وسلم العاطفية لمشاعر الأنصار الإيمانية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه بأحاديث بتستثير عواطفهم الإيمانية وتؤثر فيهم إلى درجة البكاء أو إلى التضحية في سبيل الله والإيثار وحب الخير للغير. ولذلك ربنا بيقول: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. السيرة النبوية العطرة فيها الكثير من هذه المواقف، السيرة النبوية فيها الكثير من هذه المواقف، والتي تدل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال المخاطبين. ودي جزئية مهمة جدا، إنك لازم تبقى عارف بحال المخاطب. وهتعرف حاله إزاي؟ طبعا بإنك تبقى تشاركه أفراحه وأطراحه، وتعرف مشاكله إيه، وتبقى عارف حاجاته إيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المثال اللي هذكره لكم الآن بيوضح لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على معرفة عظيمة جدا بكيفية معالجة النفسيات ومعالجة العواطف وكيفية احتوائها وإقناعها والعودة بها إلى سبيل الهدى والرشاد. الحديث اللي هذكره لكم هذا يبين لك ويوضح لك نموذج تطبيقي و يعني مثال لأهمية الاستثارة العاطفية لمشاعر من تدعوهم. هذكر لك هذا المثال في الاستثارة العاطفية لمشاعر الأنصار الإيمانية اللي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، احنا عارفين طبعا اللي هي القصه اللي هي الغنائم الحاصله من غزوه هوازن، ولم يكن في الانصار منها شيء، يعني ما اعطاش الانصار منها شيء، وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم. وجد يعني ايه؟ يعني تقدر تقول ايه؟ حزنوا. وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم حتى كثرت منهم القاله، كثرت منهم القالة اللي هو الكلام، يعني الايه، مش عايز اقول كلام الرديء مثلا او الكلام اللي هو مش ما ينبغيش ان يصدر منهم، يعني حتى كثرت منهم القالة، حتى قال قائلهم: لقد لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال له النبي: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك. فلما اجتمعوا اجتمع فسيدنا سعد قال له: يا رسول الله، قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: اسمع بقى الكلام العظيم، الكلام الرائع، الكلام اللي فيه استثارة العواطف بطريقة رائعة، ونموذج يحتذى ونموذج يدرس ويجب أن نفهمه ونعرفه. قال لهم إيه؟ يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، وجدة ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. جدة يعني عتاب، يعني عتاب وصلني عنكم، يعني إنكم بتعتبوا علي. ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. شوف اسمع بقى: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، على يعني فقراء، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلا صدقتم ولا صدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا؟ يعني إيه في لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة كما يعني في المعاجم يقول لك البقية اليسيرة من كل شيء. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. تفرقوا طبعا متحابين راضين. انظر بقى إلى هذه الاستثارة العاطفية العظيمة لمشاعر الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وانظر إلى المصارحة والمكشفة والموازنة بين المكسب المادي الزائل وبين الفوز الحقيقي الدائم اللي النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم يعرفون قيمة هذا الفوز الحقيقي الدائم، وهو أنهم رضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا رضي الله عنه. هذه هي باختصار يعني بيبين لنا هذا أهمية العاطفة الإيمانية اللي كانت موجودة، أو قيمة العاطفة الإيمانية، وذكرنا أمثلة لها من أنبياء الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني هناك كلام كثير في هذا المجال، لكنني أكتفي معكم بهذا القدر، وإلى أن نلتقي معكم في محاضرة أخرى في المنهج العقلي إن شاء الله، لأن بهذا يكون الكلام عن المنهج العاطفي قد انتهى. وأرجو أن يعني تهتموا بهذا الكلام جيدا، وتذكروا ما قلته لكم جيدا. وإن شاء الله إحنا موعدنا في المحاضرة القادمة، أو البداية هتكون في المحاضرة القادمة عن المنهج العقلي بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.